إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة على أوبرا مصر الروح، فيها الفنون ألوان، إبداع يرد الروح ويفرح الوجدان. أوبرا مصر. أوبرا مصر، إعداد وتقديم نزل الدسوقي، إخراج نسرين لطفي. جديدة من أوبرا مصر، وزي ما تعودنا في أوبرا مصر بنتعرف على أنشطة وفعاليات دار الأوبرا المصرية على مسارحها المختلفة، والأنشطة متنوعة بين الحفلات، الندوات، ومعارض الفن التشكيلي. والبداية النهاردة مع أوبرا عايدة اللي تقدمت من خلال وفد فني تابع لدار الأوبرا المصرية في العاصمة الإيطالية روما بالمسرح المكشوف بالأكاديمية المصرية للفنون. العرض تقدم بمناسبة الاحتفال بمرور قرن ونصف على تقديمها لأول مرة في مصر عام 1871. وأعربت الدكتورة إيمان مصطفى المدير الفني لفرقة أوبرا القاهرة ورئيس الوفد الفني أنها فخورة بسفراء الفن المصري من دار الأوبرا المصرية. أيقونة من أيقونات الفن الرفيع، ويعتبر المقطع الموسيقي الذي يصور لحظة الانتصار مارش النصر يحظى بشهرة واسعة في جميع أنحاء العالم. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم أوبرا مصر وبنتعرف التعرف على أنشطة وفعاليات دار الأوبرا المصرية على مسارحها المختلفة بالقاهرة، الإسكندرية ودمنهور. بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة قدمت الفنانة الجميلة ريهام عبد الحكيم حفل رائع بقيادة المايسترو الكبير سليم سحاب، وقدموا باقة من إبداعات زمن الفن الجميل. خلال الحفل اتقدم في يوم وليلة، أمل حياتي، على جرى، وأغنيات أخرى كثيرة. الحب في بلد اتولد مع كل مصري بيتولد، الحب في بلد اتولد مع كل مصري بيتولد. ساعد ميلاده يومها هي تسقي شهدا، كل مصري بيتولد ساعة ميلاده يوم أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم أوبرا مصر. ومن الحفلات إلى معارض الفن التشكيلي، فقد تم افتتاح معرض إبداعات ملونة في قاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة. ضم المعرض مجموعة من لوحات الأطفال الموهوبين اللي رووا من خلالها العديد من الحكايات الملونة، وعبروا فيها عن رؤيتهم وعيونهم البريئة عن أهم التغيرات الإيجابية اللي أثرت في حياتهم خلال جائحة كورونا. أعزائي المستمعين، ولمزيد من التفاصيل، كان اللقاء مع الفنانة التشكيلية منال زكريا، مسؤولة معرض إبداعات ملونة. الفنانة التشكيلية الأستاذة منال زكريا، أهلا بيكي على موجتنا، موجات البرنامج العام وأوبرا مصر. أهلا بيكي يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذة نضلي. أهلا بحضرتك أستاذة المستمعين. الحقيقة معرض إبداعات ملونة، ونقدر نقول إن الأطفال استطاعوا من خلال مجموعة من اللوحات الإبداعية بعيونهم البريئة فعلا قدموا حكايات ملونة ومصورة في زمن الكورونا، وبالفعل حولوا الجائحة لتكون عمل إبداعي مغلف بالحب والإبداع. أنا بحييكي في الأول. أهلا بحضرتك، مثيل ذوقك، شكرا. اسمحيلي بقى كده نعرف السادة المستمعين عن المعرض الجميل اللي في قاعة صلاح طاهر ومجموعة من الأطفال المبدعين، وحضرتك يعني نقول رئيسة لهذا المعرض بعنوان إبداعات ملونة. أولا، كم طفل اشتركوا في المعرض الأستاذة الفنانة التشكيلية منال زكريا؟ حوالي 52 طفل من خمسة لخمستاشر سنة. وعدد اللوحات الجميلة اللي شفناها في المعرض كم لوحة؟ حوالي 52 برضو. طيب اسمحيلي بقى، الفكرة كده وإزاي الأطفال قدروا يستوعبوا هذا الفن الجميل ويحولوا فعلا الجائحة الصعبة لجائحة مغلفة بالحب والجمال والإبداع والألوان؟ هو بصراحة يعني عشان نتكلم كلنا، جائحة كورونا هي كانت كلها سلبيات، مش كبار بس، كبار وصغارين، بس يمكن الكبار كان عندهم شوية يعني من التفكير وعارفين خطورة الأطفال، ما كانش حد حاسس إن هو محروم من حاجات كتير قوي في ظل الأغلاق أو في زمن الأغلاق. إحنا يعني قعدنا بعد ما تقابلنا مع الأطفال واتكلمنا معهم، فقلنا كل واحد إيه اللي ضايقك، قعدوا كل واحد يقول إيه الكورونا وتخلص، إحنا متضايقين من الكورونا، الكورونا مش حلوة، كورونا وحشة وكذا. طب يا جماعة، ما فيش ولا واحد فيكو عنده أي حاجة إيجابية حصلت له وقت الكورونا؟ طيب أنا فكل واحد بيرفع إيده وبيقول قصة. فاستشفيت من القصص اللي هم بيحكوها، الله، طب ما في حاجات حلوة حصلت اهي، طب واحنا ليه ما نحاولش نطلعها ونظهرها ونخليها تبقى جائحة حب في زمن الكورونا، زمن الصعب. فقعدنا اتكلمت معاهم واتناقشنا كتير قوي في الأول خالص، بدنا نعمل سكتشات وبتكتبوا يكتبوا يعني كل واحد يوم قاعد يكتب اللي حصل له، الإيجابيات اللي حصلت له في وقت الكورونا. فبصراحة كانت قصص كتير قوي قوي وأفكار حلوة جدا، فأنا انبهرت بالفكرة وباللي كتبوه، فقلت لازم نحول ده كله على لوحات فنية بقى ونظهرها بقى ونبروزها ونطلعها للمجتمع، نطلع عن الطفل المصري في وقت صغير زي وقت الكورونا اللي كان كل العالم كله كان خايف مرتبك وحزين وعنده مشاكل كتير. الأطفال طلعوا حاجات وألوان وإبداعات مهمة ومرهقة جدا، فكانت فكرة المعرض جات من الكلام معاهم بصراحة. الخامات اللي استخدموها الفنانة التشكيلية منال زكريا، هل كلها مثلا ألوان بتناسب أعمارهم، يعني ألوان خشب، ألوان مائية، ولا في برضو استخدموا زيت أو فحم أو القلم الرصاص؟ احنا كنا سايبين لهم حرية الاختيار، يعني احنا كنا بس كان يهمنا انها تبقى على حاجة اسمها كامبس او توان عشان تبقى اللوحة ماسكة نفسها. بس كنا سايبين حرية اختيار الالوان، في ناس استخدمت ماركر اللي هي الالوان الفلوماستر، في ناس استخدمت الالوان اللي هي، في ناس استخدمت كولاج كانت بتجيب ورق وتقصقصه وتلزق وتعمل عمل فني، في ناس استخدمت الالوان الاكريليك، في ناس استخدمت الالوان اللي هي الاحبار. فكانت افكار كتيرة قوي استغلوها، سايبينها كنا تمام براحتهم. يعني احنا في المعرض بالذات ركزنا ان كل طفل يطلع هو كل حاجه عايز يعملها، حتى استخدامه للخامات اللي عاوز يستخدمها بمنتهى الراحه النفسيه. اشهر الابداعات بقى الملونه اللي طلعت من خلال هؤلاء الاطفال الجمال المتميزين، ولاد ولا بنات عشان تفرق. ممكن نسمع برضو يعني عمل كان يعني ملفت حتى الحضور اللي جم حضروا المعرض من البنين والبنات. اول حاجه كان خلينا نقول الاغلب الطابع العام اللي كان داير على المعرض كله اللي هو الكاترينج بتاع الاسره او التجمعات العائليه. التجمعات كانت قويه جدا، كانت باين قوي في لوحات الاطفال، يعني تلاقي كذا طفل راسم اهله وهم على ترابيزه ولا هم بيلعبوا فهموا مع بعض وهو اخوه واخته، فكان برضو دي ملفته ان هو جمعه مع العيله، لو حتى مامتهم بتشتغل فالفتره دي ما كانت قاعده معاهم في البيت وبتلعب معاهم. جميل. اغلب ده كان اغلب، وكان في مثلا اغلب الولاد كانوا لعب بقى البلاي ستيشن والحاجات دي، طبعا في وقت المدرسه كان محرومين منها. وكان في حاجه برده كانت كتب وقصص ظهرت في بعض اللوحات ان في بعض الاولاد لجأوا للقرايه. واللي هي كان في بنت اسمها نور برده دي كانت بتالف قصص وقت الكورونا، كانت بترسم وتالف قصص. البنات اغلبهم كان قصصهم باللعب، يعني هم بيلعبوا مع بعض في البيت، بس كان في اغلبهم بيحبوا مش عايزين يقعدوا في البيت، فطلعوا بره مثلا في الشوارع الجانبيه الصغيره اللي جايبه بيوتهم او اللي جناين قريبه فكان اللي بيلعب بالعجله، كان اللي بيلعبوا كوره، كانت مثلا بتلعب بتعلموا رياضه جديده. كان في بعض اللوحات فيها مساهمات في المطابخ كمان كتيره لفت نظري في حاجتين حلوين. اول حاجه كان في بنوته اتعلمت التفصيل في البيت لوحدها. كان في بنوته اتعلمت تزرع صغيره عندها 5 سنين اسمها اميره. كان في بنوته كانت بتحاول، كانت حاسه ان هي وزنها هيزيد قوي في وقت الكورونا فابتدت تشتغل انها تاكل هيلثي وتعمل دايت. تمام. فالبنات افكارهم جميله. الولاد كان في مثلا حاجه حلوه قوي، كان في ولد، هم 3 ولاد وجالهم بنوته اخت صغيره فكان فرحان قوي بيها ورسمها، وكانت من ضمن الحاجات الجديده ان الولد بيرسم اخته اللي اتولد الجديد كان فرحان بيها. لا هم بصراحه طلعوا، انا ما كنتش مصدقه انا نفسي وانا بشوف اللوحات والافكار وبتتنفذ قدامي، بجد كنت مبهوره بقول الله، يعني الكورونا طلعت بايجابيات اهو يا جماعه مش بس سلبيات. Yeah. الفنانة التشكيلية الجميلة الأستاذة منال زكريا، هل كان في بقى مكافآت كده للأطفال اللي أبدعوا ولونوا وطلعوا نقول يعني أفكار جميلة قوي تم عرضها من خلال معرض إبداعات ملونة بقاعة صلاح طاهر بالأوبرا؟ كافئتوهم على الحاجات دي؟ احنا ما قلناش احلى لوحة، احنا شايفين كلهم مبدعين وكلهم حلوين. فاحنا طبعا عملنا لهم هدايا صغيرة من الأكاديمية مننا، وعملنا لهم شهادات تقدير واحتفلنا بيهم ونادينا على اسمائهم، وحتى كان القاعة كانت مليانة بلالين وورد مبهجة ليهم واستعداداتنا ليهم، ودار أوبرا بصراحة استقبلتنا أحسن استقبال واهتموا بينا جدا، فكانت برضو دي لفتة جميلة قوي منهم. الفنانة التشكيلية الأستاذة منال زكريا، اسمحلنا قبل ما نختم لقائنا معاكي على موجاتنا موجات البرنامج العام وأوبرا مصر، أمنياتك لعالم الفن التشكيلي خاصة في الأطفال الصغيرين والأعمار اللي بنقول بتبدأ فعلا من 4 و5 سنين وبتبان الموهبة عندهم، أمنيات حضرتك إيه؟ أنا عندي أمنيتين وأتمنى يتحققوا، وأتمنى يعني حد يكون سامع صوتي. نفسي أعمل متحف للفنون التشكيلية للأطفال، نفسي يبقى مع متحف عالمي ونستضيف أطفال من برة ونعمل تاني ووركشوب بنالي للأطفال، ده مهم جدا، ويدخل ويبقى الدخول فيه بفلوس لأن أنا شفت الحاجات دي برة مصر. حاجة تانية، نفسي أنا نهتم بدار الرعاية أو دار الأيتام، إحنا نبتدي نعمل فيها ورش فنية ومعارض. أنا إن شاء الله الفترة الجاية هشتغل على المشروع ده، لان انا نفسي جدا جدا نوصل الاطفال دي، بالذات الاطفال اللي تعرضت لمشاكل نفسيه وضغوطات وحاجات كتير اثرت في حياتهم. الاطفال ده والهمم، على فكره دايما خبراء الطب النفسي بيحذروا ان ما فيش استهتار برسومات الاطفال، رسومات الاطفال هي اكبر تعبير عن مشاعرهم والحاجات اللي بيحسوا بيها اللي مش عارفين يوصلوها، هي لغه تعبيريه عالميه العالم كله بيفهمنا عن طريق الرسم طبعا زي اجداد الفراعنه. ان شاء الله يكون كل الافكار دي ليها رعايه، وفعلا مصر مليئه بالخبرات، ويكفي ان وزاره الثقافه المصريه بترأسها الدكتوره الفنانه الدكتوره ايناس عبد الدايم، وهي راعيه لكل الفنون في مختلف المجالات بالفعل. يا ريت كنت معانا باذن الله. الفنانه التشكيليه الاستاذه منال زكريا، كل الشكر لحضرتك، وبنقول لك مبروك على معرض ابداعات ملونه، وكل التحيه لكل كل طفل أو شاب اشترك في هذا المعرض بقاعة صلاح طاهر الفنون التشكيلية بدار الأوبرا المصرية. فاند مرسي لزوقك جدا أستاذة نازلي، مرسي لطفتك الجميلة، مرسي جدا، ونورتينا من خلال أوبرا مصر. شكرا بيكي، شكرا لحضرتك، شكرا. يا حتك مرون جلسي والحش وشوكولاتة، شوكولاتة ناتة كوناتة، نفسي يا بنتي لإيه أكلك حتى حتى بات الناس جوا الناس، الدلعي والجخلعي يا نقة يا اخواتي عرق اللي خلق حق من كل ركنة والتاكي مستم، اه يا دلالي عليك عسل يا شربات شربات الناس جوا الناس، نفسي يا بنت الايه اكلك حتى بات حتى بات الناس جوا الناس، تعال من اكل لازم اكل انا لازم اكل على قلبي جيتي ودقيتي، قفلت بابه زقيتي، دخلت جوا سكيتي، قفلت عليك وسكيتي، وكان كلامك ملغية مليان شقاوة وحنية، صحيتي قلبي وعينيا اطمنك انت يا جنية. عايز اسألك انا ليه قلبي الحجر طاطا، عشان عيونك ليه أبيع أنا بطاطا بطاطا الناتة كوناتا، أواجدن سأل وعيش على الزقة يا أخواتي عرق اللي خلق حق من كل رقنة والداجي ما استبقى، أه يا دلالي عليك شربات شربات الناتك والناتا. نفسي يا بنتي ايه اكلك حتى بابا حتى بابا الناتك والناتا. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم أوبرا مصر وبنتعرف على أنشطة وفعاليات دار الأوبرا المصرية على مسارحها المختلفة. إيزيس الشرق تألقت على مدار 4 أيام بالقاهرة والإسكندرية، فقد قدمت فرقة فرسان الشرق للتراث عرض إيزيس الشرق على مسرح النافورة ومسرح سيد درويش دار أوبرا الإسكندرية من تصميم وإخراج الفنانة كريمة بدير، وأدت الفنانة فاطمة محمد علي صوت روح إيزيس. في البدء كانت الحياة، الحب، الحكمة، السلام، بأجنحة تهيم في الفضاء وقت أن كان البحر هائجا، من رحمه خرجت الأرض وقت أن كان البحر هائجا، رأينا السماء وقت أن كان البحر هائجا، لم تسلم الآلهة من الخطيئة. وانشق الصمت حين ولدت الرغبة، أرض وسماء جمع مقدس يبشر بميلاد أكوان ترنو للبقاء. روحان يسبحان يتجاذبان، هالات نورانية لا تدركها الأبصار، تغوص الروح في الروح ليخلق الحب.